أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أراد من هذه الآيات إثبات صفتي المجيء والإتيان، وهما صفتان متقاربتان فعليتان لله عز وجل على ما يليق بالله. ليس الإتيان أو المجيء المنسوب المضاف لله عز وجل كمجيء وإتيان المخلوق، معنى فمجيء وإتيان المخلوق يلزم أن شيئا يقله وأن شيئا يضله، وأنه يشغل حيزا ويفرغ منه حيز آخر، عرفنا. أما إتيان الله، أما مجيء الله عز وجل، فهذا أمر نؤمن به ونصدق ولا نعلم كيفية، على ما يليق بالله. المبتدع قالوا عفوا ممنوع تصفوا ربكم عز وجل بالإتيان والمجيء، إنما الإتيان هذا إتيان ملك من ملائكته، شوفوا إزاي، شوفوا التحريف، أو مجيء ملك من ملائكته، أو إتيان أمره، أو مجيء أمره. ليه؟ قالوا لا، أصل الأجسام هي التي تأتي، ها؟ الأجسام هي التي تأتي. إيش رأيكم في التيار الكهربائي اللي؟ أظن ما تشاف جسم ولا حاجة، فما هو ده بيجي وبيروح عم، ها؟ فما هو جسم؟ أنت تروح توزن 5 كيلو في الميزان، يعني الميزان اللي أنت بتوزن به الرز والأشياء ما فيش، بس دوع الدم، صح؟ طب الطاقة؟ الطاقة دي تعبي منها شوية، ما هي مش جسم، ما هي طاقة، اسمها حاجة موجودة، تيجي وتروح، تيجي وتروح، ولا لا؟ ما هيش جسم، أنت ماسك جسم كده شيء تمسكه في كفك، لا، أمال ده مالهم كده؟ هؤلاء لا مع المعقول ولا مع المنقول أصلا، معنى يا إخوان؟ طب إزاي بقى؟ شوفوا اقرأوا الآيات، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر. قالوا مجيء الملائكة حقيقي ومجيء الله مجاز، حول قوة الله بالله، ازاي كمان؟ في أي وحدة تناقضتم؟ أثبتتم إتيان من بلد إتيان مجازي، يأتي أمره، يأتي ملك الملائكة. طب وليه أنت تعذبوا أنفسكم ليه؟ ما تثبتوا كما أثبت أهل السنة وخلاص وارتاح وريح الناس. معنى يا إخوان؟ إذا في الآية الواحدة تناقض، قالوا إتيان الله هذا من باب إيه؟ ولقد جئناهم بكتاب يعني فصلناه على علم الله. أهل السنة والجماعة قالوا أصل الإتيان نوعان والمجيء نوعان، إتيان مطلق ها؟ وهو المراد في هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام، والإتيان إذا كان مقيدا فالمراد به إتيان عذاب، فأتاه الله من حيث لم يحتسب ها؟ فأتى الله بنيانه من القواعد، ممكن مقيد. إذا الإتيان مقيد قد يعمل على إتيان العذاب ها؟ إتيان التدمير، إتيان كذا، لكن الإتيان الذي هو الفعل الصفة فعليا يكون مطلقا كما في الآية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم وين الله في ظلل من الغمام والملائكة، الملائكة تنزل يوم القيامة، كل ملائكة سماء تنزل تحدق بالناس، سبع سماوات كل سماء تنزل ملائكة، ملائكة إلى الأرض، وينزل ربك لفصل القضاء بين العباد يوم تبدل الأرض غير الأرض. معنى قال هل ينظرون يعني ذولا الكفار، هل ينظرون يعني ينتظرون، وينظرون يا إخوة تأتي بمعنى ينتظرون، معنى في الغالب لا تعدى بحرف، في الغالب لا تعدى بحرف، أما إذا عديت بإلى فالمراد بها النظر بالأبصار. طب إذا عديت بفيه فهي التفكر والاعتبار. إذا ينظرون فيها ثلاث وجوه، إذا جاءت مطلقة كده من غير متعدي في الغالب فمعناها الانتظار، هل ينظرون إلا الساعة يعني ينتظرون أشراط الساعة زيهم، معنى احنا كلنا في الغالب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فالناظرة إلى اليسار، يعني إمهال وانتظار، لكن وجوه يومئذ ايه ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى وجوه يومئذ ناظرة مضيئة بهية من وين؟ طيب إلى ربها ناظرة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ طيب قل انظروا ماذا في السماوات، التفكر والاعتبار. قال هنا هل ينظرون أي ينتظرون إلا أن يأتيهم الله إتيان حقيق يليق بجلال الله لا نتأوله ولا نكيفه ولا نعطله ولا نمثله، في ظلل من الغمام، الغمام هو السحاب الرطيب، مش معناه يا إخوة في ظلل يعني الظلل تحيط بالله، لا، كما تقول جاء زيد مع القوم، زيد في القوم أي معهم، في هنا بمعنى المقارنة وليست بمعنى الظرفية. قال في ظلل من الغمام والملائكة، أو الواهي أو المعي أيه، والملائكة يأتون كذلك ويحدقون بالخليقة الإنس والجن، موقف مهيب. شوف تصور كده لو أن جنود دولة من الدول أحاطت بكم توقف كده في الوسط، إيش موقفك؟ إيش شعورك؟ إحساسك؟ كآبتك؟ إلى آخره. سمعك إلا الله الواحد القهار. نعم، هل الملائكة التي لا يعلم عددها إلا الله، كل سماء لها ملائكة تنزل وتحدث بالخليقة وينزل ربك لفصل القضاء. قال ابن القيم رحمه الله نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات. وقال كذلك ومما ادعوا فيه المجاز، يعني من المبتدع، قوله تعالى وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا هذا مجاز الحذف، يعني في شيء محذوف شيء مقدر، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، هذا عندهم النحاة إلا من رحم الله يعرب هذا الإعراب، معنى يا إخوان يقول وجاء ربك، جاء فعل ربك، ربك يقول فاعل وبعدين ايه مضاف اليه، والمحذوف هو ايه المضاف الامر، قدرونه بامر. قال وقوله تعالى هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك، شوف هذا صريح. قالوا ايضا اتيا الملائكه ايه حقيقي واتيا الله مجد، او ياتي بعض ايات ربك، يعني المقصود ايه تروح الشمس من المغرب، مجيء الشمس المغرب تروح المغرب، وهذا في اخر الزمان عشرة تسعة قمعة. كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا حال اعرب حال اي صفينا صفوفا. قال ابو الحسن الاشعري رحمه الله وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. قال هذا أبو الحسن الأشعري في كتابه رسالتي إلى أهل الطبر، رسالة مطبوعة ومشهورة. قال الشيخ الغراس في هذه الآيات إثبات الصفتين من صفات الفعل، وهما صفة الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والأئمة والجماعة والإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. هذا التأويل هذا في الحقيقة هو إلحاد وتعطيل وتحريف وانحراف عن منهج السلف. في الآية الأخيرة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل، إشارة إلى آية البقرة الأولى، معنا يا إخوان آية سورة الفرقان فيها إشارة إلى نفس معنى الآية التي في البقرة، وهي أول آيات التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله. يلي هذا الفصل فصل جديد وهو إثبات صفة الوجه على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، تعالى له وجه لا كوجه كما يليق بالله عز وجل، لا يماثل وجوه المخلوقين، وجه المخلوق يفنى يبيد ينعدم، وجه الخالق يبقى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام وصف للوجه، وصف للوجه، نعم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، نعم سبحات الوجه هي جلال الوجه بهاء الوجه، وجه لا يماثل وجوه المخلوقين. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهه في غير ضلوع مضرة ولا فتنة مضلة، نعم. قال وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يتبقى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، نعم. وغير ذلك من الآيات كثير وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. المبتدعة ماذا قالوا؟ قالوا الوجه يعني الذات، سبحان الله. طب وليش في الآية دي الأولى آية الرحمن يا إخوان قال ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما قالش يبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، إنما الآية الأخرى تبارك اسم ربك إيه ذي الجلال والإكرام. فهنا أراد أن يصف الوجه، ما أرادش أن يصف ذات الله. معلي يا إخوان؟ طب والآن يا أخي لما يقول الوجه والذات هذا لا يعرف في لغة العرب أول حاجة، لا قالوا لا أصل الوجه ما هوش الذات، هم الآن قالوا هو الثواب لا إله إلا الله. طب هو ينفع النبي عليه الصلاة والسلام لما يستعيد بوجه الله يستعيد بالثواب ويصح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما ندخل المسجد ندعو بالدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم، دل ان الوجه صفة والذات شيء ثاني، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وين دي من دي؟ اسأل الله العفو والعافية. المهم هؤلاء يا إخوان لا مع المنقول ولا مع المعقول. شوف أنت تعتقد هذا اعتقاد وأنت مطمئن، تنام كده وأنت مطمئن، هم ما يناموش مطمئنين، هم متشككون فيما قال، ينامون ويستيقظون في حسرة في حيرة في دهشة، لكن أنت أيها السني مطمئن. قال ويبقى وجه ربك كل من عليه إيه؟ فان. ويبقى وجه ربك، نعم مش معناء الوجه من غير ذات افهم ما يصحش كده صحيح، انما ويبقى وجه ربك الذي هو قائم بذات ربك، كما يبقى علم الله الذي هي الذات موصوفه بالعلم، وبصر الله كذلك وسمع الله كذلك. مش معناه ان الوجه وتفنى الذات، لا يبقى الله بذاته وصفاته ومنها الوجه، عرفنا؟ وبعدين كله يفنى ويبقى ربك سبحانه وتعالى. وفي اشياء ايضا مخلوقات لا تفنى يفنى، كما ذكر السيوطي رحمه الله قال ثمانية حكم البقاء يعمه من الخلق والباقون في حيز العدد، هي العرش واحد والكرسي ثاني ونار وجنات أربعة وعجب، عجب الذنب العصاص الصغير يخلط منه الشخص ما يفناش، وأرواح كذا اللوح والقلم ثمانية. من حفظ الثمانية دي بقى؟ أباد السيوطي رحمه الله. ثمانية حكم البقاء إيه؟ يعمه من الخلق، الخلق باطن سبحانه وتعالى، من الخلق والباطن فين؟ في حيز العدل، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب، عجب الذنب والروح وأرواح كذا اللوح والقلم ثمانية معنى؟ ها؟ أجل وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أريد أن أقول الآية أتم وجه الله في سورة البقرة ليس ذكر الوجه هنا من هذا الباب، ليس ذكر الوجه هنا من هذا الباب، فتم وجه الله فتم الجهة التي تصلون إليه، وهذا هو القول الصحيح في الآية، عرفنا يا إخوة؟ فآية سورة البقرة فتم وجه الله ليس المراد بها أنها الصفة الذاتية لله عز وجل، الصفة الذاتية الخبرية، إحنا الآن الوجه هذا صفة ذاتية خبرية. طب المجيء والإتيان صفات فعلية، الآن ده إيش صفة إيه؟ بدأنا هون الآن الشيخ الإسلام بن القيم ابن تيمية سيذكر لنا شيء من الصفات الذاتية الخبرية، عرفنا يا إخوة؟ ذكر منها واحد أول موضع يذكر فيه أمر الصفات الخبرية، والصفة الخبرية التي دليلها خبر المحض يعني انت القدره قدره الله ممكن بعقلك تدركها صح، حياه الله ممكن بعقلك تدركها، معنى بقاء الله وقدمه ممكن بعقلك تدركه، انما الوجه هذا خبر محض من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تعرفش تجتهد فيه توصل له بعقلك، تعرفش. طيب عينان لله صح من الصفات الخبريه، لولا ان الله اخبرك بهذا ما كنت تعرفه، ما كنت تعرف. اليدان لله عز وجل نفس الامر، الدليل فيها ايه؟ الخبر المحض، ولذلك سميناها ايه؟ خبري. الامر الثاني لا تنفك عنها ذات الله، عرفنا، ولذلك كنا ذاتية ايه؟ خبري. بخلاف الصفات الفعلية فهي تقع في وقت دون وقت ومتعلقة بمشيئة الله عز وجل ونوعها وجنسها قديم، عرفنا يا اخوة. إذا آية سورة البقرة يا إخوة، فثم وجه الله إيه؟ ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، إنما فسرها السلف بماذا؟ الجهة. فثم وجه الله أي الجهة، جهة الصلاة، الجهة التي أرضاها الله عند استقبالكم إياه في الصلاة. ما تكتبوش حديث سيدنا رسول الله إذا وقف أحدكم في الصلاة نصر الله وجهه أمامه تلقاء فإذا التفت يلتفت. لا لا ليس هذا، ما حملوه على هذا. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل قال كل شيء هالك إلا وجهه. طيب الآن واحد من المبتدع يقول يبقى الوجه وتفنى الذات، يقول له لا يقوم الوجه الا بالله، الصفات لا تقوم الا بالله، عرفنا. الان ابن خزيمة رحمه الله قال كلاما جميلا جدا في اثبات صفه الوجه، قال فنحن وجميع علمائنا من اهل الحجاز، راح عده واتهام واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. لا يجوز يا إخوان تقول وجه الله كوجه المخلوق، كوجه زيد من الناس، بكر من الناس، معنى لو قيل لك وجهك كوجه القرد تزعل وتغضب صح؟ طيب وجه فلان كوجه البعير يزعل ولا يرضى؟ ها؟ فكيف بها؟ فكيف بحق الله؟ تتجنى على الله؟ تسيء الأدب مع الله؟ لا لا يليق. معنى قال بوجه أحد من المخلوقين، عجز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. وقال الحافظ ابن منده في كتاب التوحيد ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه قوله كل شيء هالك الا وجهه، قال ويبقى وجه ربك، وقال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيد بوجه الله من النار والفتن كلها ويسال ربه، وساق احاديث كثيره فيها. ثم قال بيان آخر يدل على أن العباد ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل، وساق أحاديث في هذا في الرؤية، ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، معنى إخوان. قال وقال قوام السنة في إثبات صفة الوجه ذكر إثبات وجه الله عز وجل الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء في قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بهذا يا إخوان ننتهي من هذين البابين والفصلين، وإن شاء الله الأسبوع المقبل فصول أخرى في إثبات صفة اليدين والعينين لله عز وجل. أترككم في رعاية الله وأمنه وجزاكم الله خيرا، وهذا آخر دروسنا الليلة إن شاء الله، وبإذن الله نستطيع نحن وإياكم الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.